نبدأ بتملي بديه التدابير الواحد المعبود علم الأسرار وانظر كلامي داخل القلب تسعير من موجة الزبالة الحطى منه في النهار قالوا عرب تبعوا شريعة دساتير قومية حنة وحنا هل الكار حنا يا جون الأعادي مناعير منفض غبار الذل ما نزل العار قالوا عرب فينا الرجال المشاهير حنا العروبة ذكرنا خير الأذكار حنا حضارة ما صنع حالنا غير حنا بنينا مجد ما فيه معيار قالوا عرب أهل الجمال المغاتير نكرم بيوت البيت كبار وصغار ناكب الحاضر ونسرع مع السير ونجمع خطى اخواننا ونقبل اعذار وقالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخوان قالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخيار انتم هدمتم بيتكم عقب تعمير النمدي ويا صحابتها الاطهار كنتم ملوك الارض كنتم اباطير ريت البشر كنتم صناديد والنار الحكم حكم الله ودرب العرب غير وهذه بداية دينكم للأسف صار وإن كان فيكم خير يمد الخير كانت تعذب ما جرى وعدت الأعمار وصارت قلوب رجالكم لقمة الطير صرتوا عديد عقب ما كنتم أحرار عزاه يا الأقصى عزاه يا الأقصى خذيت الخنازير واصبحت تسير بين صدام وحجار وينك عمر وين الجنود الطوابير وينك صلاح الدين الذمة الطار وين الجنود المؤمنة تنهض السير وترجع لنا مجد تساهل عدو عار نطلبك يا الله يا راشد الطير المبتدر رب على الخلق جبار اجعل لنا رجال نشامة بهم خير اجعل لنا جيش على الحد جرار صلاة ربي عد صوت العصافير وبعداد أوراق المزارع والأشجار على نبي قدر الرب تقدير وثبت وجوده رغم نسبات الأشخاص.